الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تصح قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن اللفظ لا بد فيه من تحريك اللسان والشفتين، ولذلك القاعدة المتقررة عند علماء اللغة والنحو أن الكلام هو اللفظ المفيد. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد، فلا بد من اللفظ، وإلا فلا يسمى الكلام الذي يقوم في نفس الإنسان ولا يحرك به شفتيه ولا لسانه، لا يسمى كلاما ولا لفظا عند العرب، ولا يسمى قولا، وإنما يسمى كلام نفسي، يسمى تأملا، يسمى نظرا، يسمى تفكرا، يسمى اعتبارا، يسمى كلاما باطنيا، لكنه لا يسمى كلاما مطلقا ولا قولا مطلقا. وبناء على ذلك فكل ذكر واجب أوجبه الشارع سواء في الصلاة أو غيره، فإن الإنسان لا يمتثل فيه أمر الله إلا إذا حرك به لسانه وشفتيه سواء أجهر به أو لم يجهر، لكن لا بد من تحريك اللسان والشفتين. وبناء على ذلك فلا يسمى قارئ القرآن قارئا للقرآن إلا إذا حرك به اللسان والشفتين، فلو أنه أجرى الآيات على قلبه ولم يحرك بها لسانه ولا شفتيه فإنه لا يعتبر قارئا، ولا تصح صلاته بقراءة الفاتحة بهذا الاعتبار، ولا يأخذ بكل حرف حسنة، لأن ذلك كله مشروط بحركة اللسان والشفتين. فلا يسمى القول قولا، ولا اللفظ لفظا، ولا الكلام كلاما عند العرب ولا عند أهل السنة والجماعة إلا إذا تحركت به الشفتان وتحرك به اللسان، والله أعلم.